نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وصلنا إلى الآية 54 بعد 100 من سورة الأنعام. نعم، في الآية 56 بعد 100 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، خطاب لمن؟ لقريش. ومن الطائفتين؟ لا، طائفتين من قبلنا، اليهود والنصارى. فحتى رب العالمين من كرمه ورحمته وإكرامه لإلنا يعلم خاتمتي، هل ستكون طاعة أم معصية، كفر أم إيمان. يعلم خاتمتك راح تكون طاعة ولا معصية، كفر ولا إيمان. لكن إذا مباشرة دخلك النار بحكم معرفته أو بحكم علمه، ما نقول الله بيعرف، نقول الله يعلم، لأن المعرفة تأتي بعد جهل، ورب العالمين علمه لا يأتي بعد جهل، من الأزل يعلم. فأدبا مع رب العالمين ما بنقول الله بيعرف إيش في بقلبي، الله يعلم إيش في بقلبي. نعم، فإذا لو رب العالمين أدخل فلان النار لأنه يعلم أنه خاتمته ستكون كفر، بيجي بيقول له يا رب طب أنا جربني، شوف أنا بسوي، أنا بعمل، أنا ومدعي أنه رح يمشي حاله، وما رح يمشي حاله، لأنه مثل كأنه حطيت شريط فيديو وكريته لقدام وتركت النهاية وبعدين رجعت الأول مع تفرج عليه أنت ورفيقك، هيك تقريبا للتشبيه. فأنت لما بتقول بالنهاية بطل الفيلم رح ينتحر مثلا، انتحار محرر، بس بقى فيلم مثلا هيك نهايته انتحار، فانتحر بطل الفيلم، بحسين يجي واحد لك أبو أنت جبرته على الانتحار لأنه علمت قبل ما أعلم أنا أنه رح ينتحر، إيش دخل هاي؟ أنا نبدأ أنكريت شريط ولله المثل الأعلى. فالآن عم تصير حقائق عمله، رب العالمين يعلم إيش رح يصير، لكن ما بيحاسبك لوقت يصدر منك العمل وعم تعصي، ما بيحاسبك بمهلك أول مرة، بمهلك ثاني مرة، ثالث مرة، ورابع مرة الكافر، حتى بالأخير إذا أخذ الظالم لم يفلته، كما في الحديث إن الله يمهل حتى إذا أخذ الظالم خلاص ما عاد يحيس، انحبس حبسه نزلت فيه بقى العذاب. فحتى ما يقولوا فبعث لهم رب العالمين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، يعني خشية أن تقول ليش أنزلنا هذا الكتاب المبارك، لئلا تقولوا إيه طيب نحن الطائفتين اللي قبلنا أخذوا كتاب وجاءون رسول ونحن غافلين عن دراستهم وأعراب وما عندنا كتاب ولا عندنا مدرسة ولا عندنا بروفي ولا عندنا بكالوريا حتى نتعلم قراءة الكتاب، شلون نأخذ كتاب تبعيتهم ما أجانا، يعني مشان ما يدوا هالادعاءات هي كلها. ثبت الأمر عليهم، قال لهم بعثناكم فرجونا شوف سواد أيونكم، أفرجونا عرض كتابكم كما يقال. طيب لنفرد جدلا في عنا نقطة مهمة كثير من الناس، لأنه كل شيء غايب عن الحواس، لا الإنسان بيحب يتعرف عليه هيك طبع الإنسان سبحان الله، فبقول لك طب بركي ناس عايشين في شبه القارة في الأمريكيتين أو في مجاهيل إفريقيا هيك لسا بلسوا بالزلط، يعني بلسوا بالزلط بس، يعني ما في اللي بيستاول، هدول مساكين حرام معقول تدخل على الجنة؟ يا أخي أنت شغلتك تدخل فلان جهنم طالما من الجنة، اشتغل بحالك، إذا الشيطان بده يغويك لهيك بغيرك، التهي بحالك فنهى عن غيها، فإذا هي انتهت وصارت تمام هذاك الوقت اشتغل بغيرك، إذا كان بدك تنتقده تقول له أنت في النار أنت في الجنة أنت اشتغلتك، لا، لكن نعطي حكم عام. إذا كان قوم ما وصلوا دعوة نبي، ما بعث لهم رب العالمين نبي، فكانوا من أهل الفترة، إيش معنى أهل الفترة؟ أهل الفترة بيعرفوا أنه زمن بين نبيين، هل قوم هدول ما اجاهم رسول بعينه ولا بلغته دعوة رسول سابق مثلا، أهل الفترة هؤلاء مرجون إلى أمر الله، كما جاء في الحديث أنه يوم القيامة يختبرهم الله يقولون يا رب ما جاءنا نبي كيف دخلنا النار، قال لهم أولو بعثت لكم نبيا أو كنتم مصدقيه، قالوا نعم، فيبعث الله لهم نبيا فيأمرهم بأوامر، فمن يستجيب له يدخل الجنة ومن لا يستجيب يدخل النار. إذا هي شغلة رب العالمين ما هي شغلتنا، هي أهل الفترة، فأي إنسان شكينا فيه نتركه إلى أمر رب العالمين هو الذي يحكم في هذا الأمر. الآية التي بعدها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، هذا استفهام باللغة العربية اسمه استفهام استنكاري، مين أظلم من اللي بيزني وبيسرق وبيشرب خمر، في حد أظلم منه كله وبيقتل العباد ما في حدا أظلم منه إذا كان ضمن المعاصي، إلا إذا واحد كفر صار هذا أظلم منه، فهذا استفهام إنكاري، ما في حدا أظلم ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها، مثل أبو جهل الله لا يقيمه كذب بآيات الله وصدف عنها يعني أعرض عنها، في حالات مثل حالات أبي جهل بتكون قمة الكفر لما بيجي مو بس بيصدف عنها وبيجي كمان بيصد الناس عنه. يعني مثل بقولوا العوام كلمة ما هي مزبوطة، لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل. إذا واحد تير يعني تخنا بقول لك لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله، طب هذا مو صحيح، ما يجوز إطلاقه وما بتخلي رحمة الله تنزل، رح تنزل غصبا عنك وغصبا عن فلان وعلان. فالتعبير مو مقدم مع رب العالمين، مثل مرة الجمعة الماضية ذكرنا بقولوا ناس أبوس الله وكلمات تكمل اللي ذكرناها كلها كلمات ينبغي على الإنسان أن ينزه رب العالمين عن هذا الوصف. مثل زمان وحيطين كاريكاتير أظن في مجلة أو جريدة قاتلها الله، حيطي لك اثنين لون ليحة طويلة هيك وريبطين ببعض وبيلك ما تعب جوجة. طبعا هذا الكاريكاتير إذا كان هزءاً بالدين يكفر صاحبه. الهزء بأي شيء من شعائر الدين بعد أن يعلم صاحبه أنه من شعائر الدين كفر ولو كانت سنة. يعني أجي واحد فرضاً دخل على الإسلام جديداً وأنه يا أخي تدخل إلى التواليت من السنة باليسرى وتخرج باليمنى، أرأيك شو هالتخلف؟ هذا القائل بعد أن يعلم أنه هذه سنة يكفر. إذا علم أنه سنة وتم مصر على أنها تخلف يكفر. إذا الكفر ما هو شرط لك أنا كفرت بلسانه أو يسب لك رب العالمين، لا، الاستهزاء بشيء من شعائر الدين أيضا كفر مخرج من الملة. إياك إذا نتقرب على شيء بمس الدين، إياك تدور حول حما الكفر مصيبة. ها العاب في المعاصي قد بدك، ولا تقرب على شيء صغير كتير من اللي فيه نوع من أنواع الكفر. أنه مثل زمان وكان في واحد اثنين الله يهديهم بالآداب، فالتانين طاول كلية الآداب باكين والثانين حياتهم في عندهم كان تدريب جامعي، باركينوا على الأرض بدي تسلوا مع بعض. دار الأول عند الثاني قال له من حق الناس بحسن صحابتي؟ أم قال له أمك. أم دار عند الثاني قال له ثم من؟ قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له الاتحاد النسائي. ها ها ها، هذا السخر بالدين لا يجوز أبدا بشكل من الأشكال، وهذا يدل على غباء المركب. يعني يحكي نكتة مشفترة ولا يحكي نكتة وحدة وحدة وحدة بتمس رب العالمين أو رسوله أو الملائكة أو شيء من الدين. خلاصة ماشي حالة. طيب الآية التي بعدها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كيف يعني بعض آيات ربك؟ مثلا نعرف نحن من علامات الساعة إيشو؟ خروج المسيح الدجال، واحدة من علامات الساعة. شمس من المغرب، علامات الساعة، خروج الدابة. هتلت شغلات مجرد ما خرجت آمن ممن كان يكون لا يقبل إيمانه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل. ويمت كمان عند الموت، إذا عاين الإنسان العذاب ولحظة خروج الروح قد ما بدي يقول آمنت، مثل فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، جاء الجواب الآن هلأ كل هالمدة يا فرعون بالأرض يا فرعون، وهلأ بدك تآمن؟ وين؟ سبق السيف العذل. بتعرفوا قصة هاي المثل اللي ما بتعرفوا؟ سبق السيف العذل باختصار بحكوها، هي المعنى معروف بس بقى القصة وان كان بغض نظر صحته أو ما صحته، انه خربطوا بين اثنين، هذا قتل فلان، هذا الأخير انه هذا قتل، راح يطبقوا عليه الحد، وما في غير مرة وحيدة كانت في القبيلة بتعرف مين هو اللي خبص الخبصة. اجوا هيك شالت طاق قتلوا، كانت هذاك وقت المرة وصلت قالوا لا مو فلان اللي هو قتل، قالوا لا فلان. وهم قال سبق السيف العذل، يعني راح راسه للزلمة ما نحسن حصله، ما في رجعة هذاك الوقت. نفس الأمر هون، سبق السيف العذل وباب التوبة مفتوح. شو قد ما عصيت باب التوبة مفتوح، يعني موت اللي خاصه يلا مفتوح، فتم بلويص لوقت بقى يتسكر. ايه ما بتعرف بدي يتسكر انت؟ بدي يتسكر انت اللي اما تطلع من الدرس بجوز هلا اطب في ارضي تقوموا تنحوا انتوا علي، ما تنحوا هون واحد الميت لا يجوز. ايه فانتبه باب التوبة مفتوح، بس اذا واحد اصر بتصير مشكلة تقيلة. ايش؟ كل ما بتصر على الصغيرة بتكبر اكثر. يعني مثل لو كان عندك قرحة او حباية في وجهك ولعبت فيها بتكبر بتورم وبتأزم. او كنت امبارح بقول لهم بالدرس اذا احيانا واحد انفوق جوا بنجرح وفي مثل طبقة خاصة عليه مشان يعني يلتحم، فانت بتنغاز من الطبقة بتعمل هيك حتى الطق الطالعة تلاقي أشهر شيء طلع الدم، ترجع بعد شوي بتخسر الدم طق الطالعة، بالأخير تحس انه صار يوجع وكبر شوي. كأنه نفس الشيء تمام الصغيرة، كل ما حركشت فيها تكبر. ولذلك كأنه بعض الصحابة أو بعض الأعراب قال يا أخي صغيرة تم صغيرة، قال لهم لا إياكم ومحقرات الذنوب، إن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود فأنضجوا خبزتهم. عود شعل النار طال لهب ما بيعمل شيء, ما بش ما ما بخبز التنور ما بيستوي على النار تبعت عود, بس هذا جاء جاب عود وهذا جاب عود وهذا جاب عود, صار كم عود؟ صار عواد كثيرة. هالعواد كثيرة استويت طلعت النار, طلعت النار استوت الخبزة. يعني أنت طبختك الصافية استويت خبزة راسك استويت على التمام, كل ما كثرت طب شلون لك الحل يا أخي؟ أنت انوي من الآن من اللحظة كل معصية من المعاصي بدك تترك الترك نهائي. طيب تعرف حالك ما بتحسن, تعرف حالك جربت قبل هالمرة وما مش الحال, معلش انت انوي نوني وقطع الدرس طبي أرضك ومش الحال, بدت على توبة ايش عرفك خبصت بغير قصد تخطئي. طيب والله بصراحة قال لك مو بغير قصد, يعني انا بدي اخبصها بكون متذكر وانا تبت بزمانه وانه كل مرة عبر جبايدة. قال لك ماشي, وصلت لمرحلة هستيرية بهالمعصية هي سبحان الله, وما عاد تمسك حالك. لو وصفيها لو وصفيها وانت بقلبك محترق منكسر بتقول يا رب والله ما بطلع في ايدي غصب عني, وصارت الخبصة توب رأسا. يعني لوس ومزاح بالكوركتور, لوس ومزاح بالكوركتور, شو ممكن تمزاح بالكوركتور كتير. واحدة من الامثلة ذكرتكم يا كيصر الذكر, الذكر اللساني مو مسح بالكوركتور, وكأنه شلت الدفتر كبيته حطي دفتر جديد. كتب استوار هيك ولا مثلا شاب طفل كبير صغير جاء دفتر كبير هيك ابيض عربي مسك هيك قلم وحط رأس القلم على الورقة طلع هيك عمش توسخ الدفتر شادي وكبه. نفس الشيء ذكر بتلاقي بيقولوا او شفاطة, شو شفاطة تبعت ايش سموها هي السداج التقيلة تقيلة ميكين, كأنه حطيت على زنوب ما عاد فيك بيضة بيضة. وكثيرين مننا بيطلعوا بعد الصلاة عساس طالعين مستعجلين عندهم هن رجال أعمال كذا, فتلاقي بنسوا الأذكار بس ما بنسوا يحكوا مع صراحة ما عارفين ايش شلون ايش اخبارك جبت معك تعبت شيط يكون انت كذا فانا بكون خلص صح يلا استاذنا تدخل الدرس بدك تدخل الدرس لك طب وين الأذكار روحتها؟ ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم لما الصحابة الفقراء المهاجرين ركضوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نحن معنا مصاري ودريك الأنصار كان مع مصاري وعبد جخو, لأنه النفقة في سبيل الله نفقة النفقة الصدقة بشكل عام أجر كبير جدا, والنفقة في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله أجره أكبر وأكبر. رح يجي معنا شوي تاني الحديث نحكي عنه إن شاء الله أو نذكره هلا. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال الأعمال أربعة لا ال الدنيا لأربعة والأعمال ستة. الدنيا لأربعة, واحد وسع له في الدنيا والآخرة, ثاني وسع له في الآخرة ولم يوسع له في الدنيا, ثالث وسع له في الدنيا ولم يوسع له في الآخرة, الرابع لم يوسع له لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني طبل في الدنيا مزمة في الآخرة. طيب يعني طب هذا وسع له في الدنيا والآخرة طبعا أنا الذنبي فهمت الآخرة عم بشتغل بعمل كذا, طب الدنيا ليش الله وسع لي؟ وقال لك ذلك أمر الله يفعل ما يشاء, هذا الأمر رب العالمين يتفضل على من يشاء ويمنع من يشاء, يجعلك ذكرا يجعلها أنثى يجعله خنثى يجعل ما تستطيع. هذا هون بقى القضاء والقدر. يا رب لك الحمد أنا بحسن أسوي إجري مثل إجر بطة, أنا بحسن أسوي إيدي مثل إيد دب عشان أضرب ضرب ماكن, أنا بحسن بحسن أسوي حالي مثل الأرض أنط بسرعة, ما بحسن ممكن أقلده, أما أصير أرض أنط ما بحسن. أي شيء بخطر ببالك ما يعني قصة تحسب لي مثل البوكيمون طاق بعمل هيك صي ما عارف إيش طاق بعمل هيك, كلها خرافات وخزعبلات عم ينادوا فيها الخبث بث الأفكار الخبيثة ما لا فيها. فأنت ما تستطيع رضيك بهذا القضاء ولا يا رب ليش هيك؟ والله معك حق بلسان حالك أعوذ بالله هذا الكفر آه. لا اللهم لك الحمد شلون بدك رؤني شلون بدك, بس إذا بتعافيني ما يعني ما بتعذب بكون شاكر لك أكثر وأكثر لأنه العذاب مؤلم, فإذا بتعذبني اللهم لك الحمد لكن عافيني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حلو هذا وإيش في الدنيا هون ميز بقى تميز بين فعلا المؤمن بأركان الإيمان الناس خمسة لسبعة ستة عن الخربيط كان الإيمان ستة وكان الإسلام خمسة وبعضهم جعلوا ستة. شلون أضاف الأمر معروف أنه منكر أو الجهاد في سبيل الله إلى الأركان الأشهاد لا إلى الصلاة وقام الصلاة إتاء الزكاة الأخير آخر شيء الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله. طيب فهي دفلنا بعد الدنيا والآخر. طب الأعمال ستة قال الأعمال ستة تنتين موجبتان وتنتين مثل بمثل ووحدة بعشر أمثال ووحدة سبعمية ضعف كم هذه صاروا ستة لا ستتنا. طب نجرب نقدم بقى مشان نشوف شنو الموجبتين وإنهن مثل بمثل وإنه هي بعشر أضعاف وإنه هي بسبعمية ضعف. صاروا ستة يعني موجبتين تنتين والمثل بمثل تنتين صاروا أربعة. شاطرين بالرياضيات برافو عليكم. واحدة عشرة واحدة سبعمية. طيب الموجبتان أخذ رب العالمين على نفسه، كل إنسان يموت مؤمنا لا يشرك بالله شيئا إلا وجبت له الجنة. أبشر بس اضمان موت على إله إلا الله محمد رسول الله نهايتك الجنة قطعا. بس من هون لو توصل الجنة إيه تصير فيك ما بتعرف. إذا حسناتك أكثر من سيئاتك اكسب رأسها الجنة، وإذا حسناتك قد سيئاتك بتوقف عند أهل الأعراض، وإذا سيئاتك أكثر من حسناتك. وهذا في الحالات الثلاثة ميت على إله إلا الله. إذا ما هو ميت على إله إلا الله إلى جهنم وبئس المصير خالدا مخالدا فيها. وهي الموجبة الثانية، من مات يشرك في الله ولو شيء يسير شرك حقيقي يعني شرك أكبر كل عمله هباء منثورا خالد مخلد في جنة. عندك اللي مات على لا إله إلا الله بقى إيش خاص أنا بدي أعمل وأسوي وكذا، مهم أنا لا إله أقول لا إله محمد رسول الله هلا. بس طب إيش ضمنك أنت في لحظة الموت تبقى عليها؟ ربما كثرة معاصيك تصير لك مشكلة وقت الموت تكفر من الألم ترفض القضاء والقدر تكون كفرت بركن من أركان الإيمان. هلا إيش ضمنك إذا واحد بحاول يعمل مشانها؟ فإذا هدول التنتين موجبتين مثل بمثل صنيع مثل بمثل وحدة بوحدة. من هم بحسنة فلم يفعلها لكن هو كان خلاص قلت لهم الحريب قال لي يعني هيك اليوم في إجر فيه بعرفوا زماني كان معي المدرسة خلص تاسع خلص بكالوريا فحصوها اللي هو رجع من شغله صار لي مالي شايفه اليوم بدق تليفون خلص نويت قلبك اليوم بدق تليفون تقول له ليش ما عم تجي على الدرس والله الدرس يعني واحد بيستفيد من هون من هون واحد بيجي هيك بغير إيمانه شوي بجدده هيك بدي أنصحه هيك نويت سبحان الله المسجد بدق تليفون طلع معطل أو دقيت له ما شفته تاخذ حسنة أي مثل بمثل لأنه أنت كاتبك صادقة. طيب نوى سيئة فعل وحدة بوحدة سيئة بتم سيئة أم كرم رب العالمين لو بدي أعمل لك. ولذلك جاء في حديث الويل ولادي استحتوا بس يحضرني في ذاكرتي يحتاج إلى مراجعة بس معناه صحيح الويل لمن غلبت أحده أعشاره لأن الحسنة بعشر أمثال والسيئة سيئة فويل لمن غلبت الآحاد العشرات أو الأعشار لأنه عم تأخذ شوف عملت سيئة وحسنة الحسنة صارت عشرة يعني صار عشرة واحد عشرة راح واحد تسع حسنات وإلك عملت حسنتين وسيئتين عشرين حسنة سيئتين عشرين راح اثنين 18 وإذا كان صار 700 شويتين بنشوفه فاللي بتغلب أحاده عشراته أعشاره ما تقدر تصير قلطاوي فعلا مصير قلطاوي ولا يهلك على الله إلا هالك ما حدا بتستحق يدخل النار إلا يكون فعلا بيستحق بسبب نفسه. إذا هي مثل بمثل شفناها شلون تنتين إيش بيعنا عنا بعشر أمثال هي في الحالة الطبيعية إذا فعلت الحسنة الملك مباشرة بكتب لك يا عشرة تقول لي يعني شلون هلا مشي على الطريق أنا لقيت غصن شو شلت الغصن حطيته على الزي لقيت تيلي لقيت بسمار لقيت شي شغلة أزيزة لقيت شلت على الزي وحط قشرة موزة حيطينا للمدير مشان يمشي يروح فيها يعني أنت رفت بحال المدير شوي فقمت يعني شلت عزي ماشي يعني بجوز تطرش على راسي يروح فيها هي مشكلة مو مدير مشكلة ما تكون مسكة محطوطة لناس العلوم على المقعد هي إذا كانت الناس سبور خليها صفر وإذا كانت مسكة مومو بالذات لا غير شيء أنتوا عيمكم ما كان في مومو ما في مومو هلا نحن كان زماننا في مومو كانت هيك طاقة تمك صارت دم إيه ف بيدخلوا الطلاب الدنيا يوزوا أستاذ حباب حبابه بس إنه مش مشكلة جية دخل أستاذ الفلسفة شالوا راس توم زتوه فقعت ماشي يا استاذ فلسفه ما هو اشكال يعني لو بدخل يا زلمه مو مفارش عم يعطي دخل طب استاذ دياني استاذ دياني يعني ميته كويس وكذا وهيك هاي شغلته الاذيه شالوا هيك راسه لا تمنعهم تحاول تمنعهم هاي شيء ثاني صار. طيب نرجع لحديثنا اذا هاي بعشره جيت على الطريق حطيت غصن الشوك على الزي يعني كتب عشره وقال لك والله في نقطه انتبه ما تحسب انه كل شغله حسنه بتعملها كل شغله بتعملها من الاعمال الصالحه حتى تاخذ عليها حسنه وحده بتكون تسعيرتها هي 10 10 ب 10 100 يعني كمان تسعيرات هلا معقول اثنين واحد راح لقال لك مثلا بيعرف هنيك في مشكل جي هدول ولاد شوارع بيلعبوا طابه في الشارع وحيطين الحجار ممكن تنضر سياره يعرفون هيك عم بيلعبوا كاميرا قال حابب ارجع عشان اشيل الحجار على الزي في المقابل راح واحد يهدي واحد من رفقاته منحرف نهائيا عن الطريق، لا صلي ولا كذا، ومثل ما بقول يشتغل عليك تمام يجي يرسم حالات، هذا مثل هذا او مثل بعض، مظبوط ولا لا؟ يعني كمان اعمال تتفاضل، فانت ارجود ورا العمل الكبير لانه اجر بكون كبير. كل ما كبر العمل، يعني كل ما كبر الجبل اللي عم تشده عم تحاول تشده، كل ما بتاخذ اجر اكبر. واضحه؟ هذا في الاصل. لكن هناك اعمال صغيره كثير بسيطه كثير كثير كثير بتعلى اجر كبير كثير. هيك رب العالمين انكرمه كمان، ما بدك تكون عندنا فيك ما بدك تكرم رب العالمين عليه. هيك شيء سهل لك، قال لك يا عبدي اعمل هالشغله الصغيره كثير بتاخذ عليها اجر كبير. تسبح بعد دبر كل صلاة سبحان الله 33، تحمد 33، وبتكبر 33، كثير مننا بيعرفون بس ما بطبقون لي. والكويس فينا ببدا بسبحان الله بكون صار في البيت او صار مع رفيقه، بستنى الصلاة بعدها يكمل الحمد لله. هي ايش قال لهم؟ قال لهم تسبقون به من قبلكم. اذا قلتوا هدول 99 عم قلنا رسول المهاجرين عليه الصلاة تسبقون به من قبلكم ولا يدرككم احد الا رجل قال بمثل قولكم، او في روايات مثلا في بعض الاذكار او زاد. يعني ايش في واحد سيبك شغلات صالحه كذا هيك طا طا طا طا طا طا طا طا طا طلعت خالص، بس اكيد اللي عمل طا طا طا طا طا وعمل شغلات ثانيه طا طا قبل اكيد يكون اكثر من طاطئ مره واحده مبينه. يعني هي واحد سبب بعد كل صلاه، واحد سبح صلاه صلاه لا، او يوم اي يوم لا، تفرق بينه مو هيك؟ هي من الامور البسيطه اللي اجرها كبير كثير. تلحق حالك، قال لي يا اخي معقول لك لسين اخي بس هيك لسين بتحركوا هيك لسين؟ ياما واحد بقى لأماكن بحس حاله ما بحسن يتنفس، بس اتحرك بس يعمل شيء بده يقرا بالحبس بالذات. مثلا اعطيك مثال، وقف دور خبز وسبحان الله فوت متاخر، وقف عند ابو التليفونات عشان تدفع فاتوره طويل الدور. طب وين توقف تطلع هاي وتطلع هاد وتطلع هذاك وتطلع قتل هاد مع هاد وتتاوى وتعمل ظهري هيك وتنزل على الارض وتسبسب قلبك على اللي بعتك وليش ما بعت اخوك الكبير وبعته اخوك الصغير، وبس اعمل قدي اترك واسوي بس ارجع على البيت. قال له اخر مره انا بروح على التليفون، واذا كان يعني والخبز يا ما انا اشتريت ما خي ما بدي اكل انا الخبز، باكل سياحي ما يعني. هل كلها تفكير؟ اشغله تشغل لسانك بهذا الذكر شو بتاخذ اجر عليه؟ والله انا زمان كنت اذا بدك واحد يعني شلون يحسب الطريق من بيتك للجامع شو بتطول 100 مره سبحان الله بحمده يا سلام، بدنا يقول 5 دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية ونص أنه عنده عداد مثلا فسبحان الله بحمدي ونص. وبعض العلماء والمشايخ اقتراح جميل، قال يا أخي خلينا نعلم الطلاب الصغار وقت ما هن صغار التسبيح والتحميد، بدنا نقول له 1 2 3 4 نقول له سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله هلا يعني تلاقي الطالب صار عم يلعب رياضة عم ياخذ أجر لحظة كثير مهمة، انه التقيد بالاذكار النبوية بتاخذ عليه اجر ان شاء الله اكبر من غير اذكار. ولذلك حتى سئل الامام الاوزاعي وهو من الائمة المجتهدين، قيل له قراءة القرآن دبر الصلاة افضل ام الاذكار؟ قال القرآن لا يعلى عليه، ولكن هكذا كان هدي السلف. السلف الصالح كان هدي أن يقومون بالأذكار بعد الصلاة، ما بيقرأوا القرآن بعد الصلاة، يعني قراءة القرآن هيك صفحة أولى صفحة ثانية هيك ترتيل القرآن. كان هدي الرسول أنه يذكر الله في أذكار معينة تبر الصلوات. فالتقيد بما كان عليه الصلاة والسلام يفعل